ولقد حصلت مشكلة بين أخيها ووالدتها ووالدتي، وتنابذوا بالألقاب، وحلفت علي ووالدتي بأنها تغضب علي إلى يوم الدين، ولا تدخل بيتي إذا ما زالت حية على وجه الدنيا. إن فعلت أنا ودخلت بيت أهلها بعدما أهانوها في دارهم. أنا متزوج من ابنة عم لي ووالدها متوفي، ولقد حصلت مشكلة. متوفى. نعم. ولقد حصلت مشكلة بين أخيها ووالدتها ووالدتي. حصلت مشكلة بين أخيها ووالدتها ووالدتي. وتنابذوا بالألقاب، وحلفت علي والدتي بأنها تغضب علي إلى يوم الدين، ولا تدخل بيتي إذا ما زالت حية على وجه الدنيا. إن فعلت أنا ودخلت بيت أهلها بعدما أهانوها في دارهما. فاتفقت أنا وزوجتي أن نجعل الله مع الأيام يصلح ما حصل، ونحن الآن مبسوطين، ولا تنقطع هي عن أهلها وتزورهم كل أسبوع، وأنا كل ما أشوف ولد عمي فقط أرد عليه السلام، فما الحكم؟ تجتهد إن شاء الله، تجتهد في إرضاء أمك حتى ترضى إن شاء الله بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، أو تطلب من أهل المرأة يطلبونها السماح حتى تسمح إن شاء الله، ولا تعصي، ولا ما أنت بالزول تروح لهم، لا تروح لهم، يكفي السلام من الخارج، يكفي أو بالتلفون أو سؤال عن حالها بالتلفون، ولا تذهب شب مشقة بينك وبين أمك، لكن تحاول بالكلام الطيب والأسلوب الحسن أن ترضي والدتك حتى تسمح إن شاء الله، حتى تسمح لك بزيارة أهل زوجتك، زيارة أمي بهم لازم عليك، رضا أمك ألزم وضرها ألزم، فعليك بالعلم الغانم والكلام الطيب والأسلوب الحسن مع الوالدة، والحرص على كسب رضاها حتى ترضى إن شاء الله عن أصهارك. نعم. الشيخ، منهم الأرحام؟ الأقارب، أمك وأبوك وعمك وخالك وخوالك، هذا أرحام، هم الزوجة وأهلها يقال لهم أصهار نسبة وصهرة. نعم. ابنة عمي يعني. إيه ابنة عمك زوجة عندك، لكن أمك مقدمة على بني العم. نعم. فاسان يقول في السؤال الأول، هل يجوز أن يذبح الحاج هديه في بلده؟ إيش؟ هل يجوز أن يذبح الحاج هديه في بلده؟ لا، في مكة، في الحرم الهدي يذبح في الحرم، أما الضحايا في بلده، يذبح في بلده أو في البر فيما شاء، أما الهدي هدي التمتع والقران وما وجب لتركه واجب وفي محل معذور في الحرم، هذا في الحرم، في حرم مكة لا في بلده. نعم. ويقول في السؤال الثاني، الذي يأخذ العمرة من الحل وهو من أهل مكة في أشهر الحج، هل عليه هدي؟ لا، ما عليه، ما دام من مكة ما عليه، لأن الله قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فإذا أخذ عمرة من تنعيم أو من الميقات فليس عليه هدي، هدي التمتع، هو متمتع لكن ما عليه هدي، لكن من سكان مكة. نعم. ويقول في سؤال الأخير، بعض الناس يأكل ويشرب بشماله، فما حكم ذلك؟ يعلم بين له ما يجوز، رسول نهى عن هذا، قصده اذا اكل احد فليأكل بيمينه، واذا شرب فاشرب بيمينه، فان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله، في حديث اخر الصحيح ان الرجل اكل عنده بشماله فقال كل بيمينه، قال لا استطيع، قال لا استطعت، فدعا له النبي قال لا استطعت، فما رفع الى فيه بعد ذلك عنق من عقوبه عاجله، نسال الله العافيه. وهذا الثاني يقول، لقد نذرت لله نفسي ومالي للجهاد في سبيل الله بأفغانستان، ولم أفي إلا بما تيسر من بعض مالي، أما نفسي فلم أستطع لظروفي وظروف أسرتي، فما يلزمني الآن؟ لقد نذرت لله نفسي ومالي للجهاد في سبيل الله بأفغانستان، ولم أفي إلا بما تيسر من بعض مالي، أما نفسي فلم أستطع لظروفي وظروف أسرتي، فما يلزمني الآن؟ يحتاج تأملات، يحتاج تأملات، تراجعنا إن شاء الله كتاب الأخرى، هذا السؤال يحتاج إلى تأمل. السائل يقول، ما حكم الترجيح؟ غيظ ما عاد تقول السؤال هذا. نعم. ما حكم الترجيح في القراءات بمعنى قول هذه القراءة أرجح من هذه إذا كانت كلا القراءتين متواترتين؟ الذي ينبغي للقارئ يقرأ بالمصحف الذي عنده في بلاده، لا يشوش على الناس، يقرأ بالمصحف الذي عنده ولا يغير. أما فيما بينه وبين نفسه فقراءات السبع والعشر كلها صحيحة لا بأس، لكن إذا كان يقرأ بين الناس في المساجد أو بين الناس يقرأ بالقراءة المعروفة حتى لا يكون تشويش. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم بتحية الإسلام، فسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي هذا اليوم وهو آخر أيام منا نبدأ بهذه الأسئلة. السؤال الأول يقول: سماحة الشيخ، إن للحج أركان وواجبات، فما هي أركان الحج وما هي واجبات الحج؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. هذه المسألة قد وضحت في كتاب التحقيق والإيضاح الذي كتبنا في شؤون الحج مدة طويلة وموزعة كثيرا بالمجان، وهي موضحة في كتب الفقهاء. فأركان الحج معروفة: الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة، أربعة لا بد منها. ويحرم بنسف الحج بالنية بقلبه، هذا ركن ويسميه بعضهم شرطا. والثاني والثالث والرابع الطواف والسعي والوقوف بعرفة، هذه لا بد منها. وواجباته سبعة على الأصح، منها الإحرام من الميقات، ميقات بلده الذي يمر عليه ويحرم بحجه من الميقات لا يتجاوز الميقات، ومنها الحلق أو التقصير، ومنها المبيت في مزدلفة، المبيت في منى، هذه أربعة، ومنها رمي الجمار، الجمار خمسة، منها الوقوف بعرفة إلى الغروب السادس، والسابع وهو الآخر طواف الوداع، هذه لا بد منها. وقد يسقط بعضها لعذر كالحائض لا ودع عليها والنفساء، ويسقط المبيت بمنى للسقاة والرعاة ونحوهم من له عذر شرعي، ويسقط الإحرام من الميقات في حق من أتى مكة لشغل ما أراد الحج ولا عمرة ثم بداله، فإنه يحرم من مكانه ولا يلزم العودة إلى الميقات، فهي مؤصلة في كتب الفقهاء. والمؤمن إذا أراد الحج يأخذ من سكن الناس المعتبرة، مثل من سكن التحقيق والإيضاح أو غيره من الناس المعتبرة، يستفيد إذا قرأها. نعم. يقول هذا السائل: هل من نصيحة توضح حكم دعاء الجن كقولهم خذوه انفروا به، فإن في تكرار البيان رسوخ للمعاني وبيان لأهمية الأمر، ونود أن تكون نصيحة موجهة للعامة ولغلبة العلم والمسؤولين للاهتمام بهذا الأمر، لعل الله أن يعين على إسماع الناس في مناطقنا ما تقول بعد تسجيله، والله يحفظكم. هذا فيه رسالة الذي موزعة كتبناها من سنوات طويلة، توزع في غامض الزهران في غيرهما في دعاء الجن، تأخذ المكتب بعضها وتوزعها أنت جزاك الله خير. دعاء الجن ودعاء الأموات ودعاء الأصنام كله شرك بالله، نعوذ بالله. دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات، طلب المدد منهم أو من الجن أو من الملائكة أو من الأنبياء أو من الأصنام، كله شرك بالله، نسأل الله العافية. ويخذوه يفعلوا به يشربوا دمه، هذا طلب للجن، نسأل الله العافية. هذا يقع في الجنوب، هذا منكر عظيم حتى لو ما يعتقد يا شيخ، ولو ما اعتقد هذا شرك، تلاعب بالدين. نعم. فإذا قال المدد يا فلان يا رسول الله، المدد يا سيد البدوي، المدد يا جن الشجرة، يا جن الظهرة الظهيرة، يا جن كذا يا جن كذا، هذا شرك أكبر، لأن هذه أصول الدين، هذا أساس الدين. نسأل الله العافية. الله على هذه الألفاظ، يقول من مات على هذه الألفاظ من مات عليها مات مشركا. الحمد لله. نعم. يقول هناك كتاب بعنوان دعاة على أبواب جهنم، يقول المؤلف فيه أن الأصل في الناس الشرك ما لم يظهروا غيره، وذلك في هذا العصر، فما رأي سماحتكم في هذا الموضوع؟ هذا هو الأصل، الأصل الفطرة، الأصل الناس مولود على الفطرة، فأبواه يهو بدانه ونصرانه. فالأصل في من ادعى الإسلام، الأصل أنه على الفطرة حتى يبين أنه فعل ما يوجب الشرك. أما من عاش في بلاد الكفرة ولم يدعي الإسلام، هذا الأصل فيه كفر حتى يترك إسلام، هذا الإطلاق ليس على إطلاقه، يختلف. فالبيئات تختلف، فهذه بيئة كفرة كفرة ولم يظهر في الإسلام، فالأصل فيه أنه معهم إلا إذا تبين وثبت أنه أسلم. ومن كان مع المسلمين فالأصل فيه أنه مسلم على فطرة، إلا إذا بان أنه مرتد. نسأل الله السلامة. نعم. يقول ما حكم الدعاء الجماعي في آخر يوم عرفة، وهل ورد في هذا دليل أم لا؟ دعاء الجماعي مهم مشروع، لكن إذا دعا وأمن على الإخوان ما في بأس، كان النبي يدعو ويؤمن الصحابة، فإذا دعا إنسان وأمن على الإخوان الحاضرون قال اللهم اغفر لنا قالوا آمين، اللهم تقبل منا قالوا آمين، اللهم اعتقنا من النار قالوا آمين، قاله الحاضرون ما في شيء. نعم. من هم الأعراب أو من هم أصحاب الأعراب القول الراجح فيهم؟ هذه خلاف كثير يراجع في تفسير ابن كثير والبغوي. نعم. يقول أنا رجل أحج كل عام مع سماحتكم وآكل وأشرب على حسابكم الخاص، وقد شكيت في هذه النفقة حيث إنني قادر على أن أحج على حسابي الخاص، فهل علي إثم في ذلك أم لا؟ نعم عليك، مسامح يا الله، ما عليك يا الله، مسامح. نعم. يقول ما معنى التحيات لله والصلوات والطيبات؟ التحيات معناها التعظيمات، تعظيمات لله بأنواع الصفات التي نقبل، كونها الحي، كونها قيوم، كونها مالك، كونها قادر، كونها قدوس، كونها السلام، كونها قادر على كل شيء، كونها العالي فوق خلقه. تحيات هي التعظيمات التي نقبل سبحانه وتعالى من مقتضى أسماءه وصفاته. والصلوات معناها الصلاة الخمس وجميع الصلوات كلها، قالها الصلوات الخمس والنوافل والدعاء كل شيء من صلاة. والطيبات جميع الأقوال الطيبة والأعمال الطيبة، وهي المشروعة، طيبات من أقوال وأعمال مشروعة ومن كسب طيب يقال لها طيبات، كلها لله. أما الطيبات غير الطيبات، الأقوال الخبيثة والأعمال الخبيثة لا تقبل ولا تصل إلى الله، كسب الحرام وأنواع الشرك والأقوال الخبيثة لا باطلة لا يقبلها الله، بل يعاقب عليها، نسأل الله العافية. نعم. الشيخ صالح. نعم. نعم. حياه الله. نعم. يقول هذا السائل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا مهندس يعمل في مؤسسة تعمل في مجال بناء مساكن على شاطئ البحر كمصيف، ولكن عند انتهاء هذا البناء يأتي نساء عاريات بلباس لا يرضاه الأقل. أعيد أعيد. يقول: السلام عليكم ورحمة الله. أنا مهندس يعمل في مؤسسة تعمل في مجال بناء مساكن على شاطئ البحر كمصيف للناس، ولكن بعد انتهاء هذا البناء يأتي نساء عاريات على هذا الشاطئ، فهل علي إثم في ذلك؟ نعم، لا تنظر إليهم ولا تختلط بهن، ورفع الأمر إلى المسؤول جهة الإمارة الأمير ماجد إذا كنت في جدة، وهيئة الأمر أو هن المنكر إذا في حتى شيء من هذا. المسلمون إخوان، يتعاون به والتقوى، فإذا شاهدت شيء من هذه المنكرات ارفع بالأمر، لا تسكت، اكتب إلى الأمير ماجد أو نائبه الأمير سعود عبد المحسن أو الهيئة، بلغهم حتى تكون عونا لهم على الخير، لا تسكت ولا تنظر إليهم، غض بصرك واتق الله وارفع الأمر إن كنت صادقا. يقول السائل: ما حكم من رمى الجمار بست حصيات؟ إذا كملها بواحدة يكون أحوط وأحسن، وإن ما كملها أجزأت إن شاء الله، الواحدة تغتفر، وإن كملها كان أطيب وأحسن. يقول: ما حكم غسل الملابس التي تقع عليها النجاسة عندما نحمل أطفال وعندما نجلس على الفرش التي يتبول فيها الأطفال؟ تغسل ما أصابه النجاسة، يغسل الفراش، يغسل والجلال والشرشف اللي عليهم يغسل، ثيابهم تغسل، ما أصابه النجاسة يغسل. وإذا كان في الأرض صب عليه الماء ويكفي، أو بصاد صب عليه الماء ويكفي، يكاثر بالماء ويكفي، ذولية كذلك، مثل ما أمر النبي بصب الماء على بول الأعرابي على الأرض. نعم. هل إذا تلطخ الإنسان بما لا يعرف نجاسته من طهارته هل يسأل الإنسان عنه أم لا؟ الأصل الطهارة، لا يتكلم. نعم. إذا خرج دم من أنف الإنسان في الصلاة هل يقطع الصلاة وينتقل الوضوء أم لا؟ إذا كان شيء قليل فعلا، وإن كان كثير فالأحوط له، يقطع الصلاة ويغسل ما أصابه ثم يستعمل الصلاة بعد الطهارة، لأن نقض الوضوء بالعروة فيه خلاف بين الناس، هم القطرات اليسيرة يرفع عنها، لكن إذا كان كثير يحتاط لدينه يغسل ما أصابه ويعيد الوضوء ويعيد الصلاة التي قطعها إذا كانت فريضة. ما حكم الصلاة أي صلاة الإمام في الصلاة الجهرية بمكبر الصوت أي المذياع وغيره، حيث أن نسمع أن أناس يقولون أن هذا بدعة؟ لا ما في شيء، هذا يعين على الخير، قراءة المكبر ينفع الله به الجميع، يسمعه البعيد ويسمعه الناس، يسمعه المارة، يستفيد من الجم الغافل. وقول بأنه بدعة قول خطأ، لا هذا غلط، لأن إبلاغ الصوت مطلوب، تبليغ القرآن وتبليغ السنة، تبليغ الدعوة إلى الله بالكتابة والمكبر وبالرسائل وبالمؤلفات أمر مطلوب، هذا من بلغ من الإبلاغ والإعانة على الخير. نعم. يقول أو تقول هذه السائلة أنها تلبس نصف الكم عند ابن عمها وابن خالها وأخو زوجها، ولكن قلوبهم بريئة ونظيفة لا ينظرون إليها بشهوة، فهل في هذا تحريم أم لا؟ إن قلوبهم إليها هي، إن القلوب إلى الله، وإن يعلم القلوب البريئة هو غير البريئة، ويعلم النظيفة هو غير النظيفة، هذا كلام جاهلة غلط، وش يديها عن قلوبهم منها بريئة؟ لا ما يجوز لها تجلس عندهم بنصركم، وهل يتستر تستر يديها وجهها وقدمها عن دم عمها واخي زوجها وزوج اختها عن حرام يا فتنه. والله يقول جل وعلا: واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء الحجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن، الله يقول سبحانه ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن وابائهن واباء بعولتهن الايه. واخو الزوج وابن العم وزوج الاخت من احقر الناس من احقر الناس، فلا يجوز الخلوه بواحد منهم ولا يبدان الزينه له، بل يجب التستر وعدم الخلوه. لما كان النبي لما قال عليه الصلاه والسلام اياكم والدخول على النساء، قال اياكم والدخول على النساء، فقال رضي الله عنه ارايت الحمو، الحمو يعني اخو الزوج وعم الزوج وابن عم الزوج، قال الحمو الموت، لانه يخلو بها ويتساهل معها قد تقع الكارثه فتنه، وهي قد تساهل ايضا كذلك، والواجب الحذر. نعم. يقول السائل هل الله له سمع وبصر وقدم وساق؟ بينوا لنا هذه المسألة. نعم، ما قرأت القرآن إن الله سميع بصير، وكان الله سميعا بصيرا، ويقول جل وعلا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ويقول سبحانه لإبليس ما منعك أن تسجد ما خلقت بيدي، كلها تليق بالله لا يشابه فيها خلق سبحانه وتعالى، له سمع وبصر وحلم وقدرة وحلم وكلام ويد وقدم وأصابع لا يشابه فيها خلق سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء، ويقول جل عليه الصلاة والسلام إن الله يجعل السنة والقيام على إصبع والأرضين على إصبع على إصبع والجبال والشجر على إصبع والمواتر على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن، ويقول أنا ملك أنا الله أنا الجبار أنا المتكبرون. ويقول عليه الصلاة والسلام لا تزال جهنم يلقى فيها، ويتقول هل من مزيدا حتى يضع الجبار فيها قدمه فينزوي بعضها على بعض، وتقول قطر قطر، كل هذه ثابتة لله على وجه الله يقبل لا يشابه فيها خلقه سبحانه وتعالى. سمعه ليس كأسماء خلقه، وبصره ليس كأبصار خلقه، وكلامه ليس ككلام خلقه، وهكذا يده وقدمه وأصابعه وحلمه ورحمته وضحكه ورضاه كلها تليق به جل وعلا. يقول سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول سبحانه ولم يكن له كفوا أحد، ويقول جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. هو سبحانه لا شبه له ولا مثيل له في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، له الكمال المطلق في كل وجود سبحانه وتعالى. نعم. يقول هذا السائل أليس النساء شقائق الرجال؟ إذن لماذا نرى رجال لا يحترمون المرأة بل يهينون المرأة ويضربون المرأة ويؤذون المرأة ولا يلقون لها أي بال ولا احترام، علما بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بالنساء خيرا، فهل من نصيحة إلى أولئك الأزواج الغلاظ؟ نعم، يجب أن يستوصي بالنساء خيرا، ويجب على الزوج أن يستوصي بها خيرا، وأن ينصفها ويقوم بحقها، وأن يعاشرها بالمعروف كما قال الله جل وعلا وعاشروهن بالمعروف، وأن لا يصدبها إلا بحق، قال تعالى واللاتي تخافن نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب غير مبرح، إذا عصته وأشدت عليه يعظها وينكرها بالله ويهجرها ما يشاء مما يراه رادعا لها إلا في الكلام يكون ثلاثة أيام، وإذا احتاج إلى ضربها ضربا أو مرح لأنها عصت وتعدت ما ينبغي فلا بأس، حق له أذن فيه الشارع، لكن ضربا غير مرح إذا استمرت في عصيانها وهو قائم بحقها. والواجب على المرأة أيضا أن تسمع وتطيع زوجها وأن تؤدي الحق الذي عليها وأن تحذر عصيانه بغير الحق، هذا الواجب عليها أن تطيعه في المعروف، حتى قال عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فليس له أن يظلمها وليس لها أن تعصيها، كل منهما عليه أداء الواجب، فهو ينصفها ويقوم بحقها من نفقة وكسوة وحسن معاشرة وطيب خلق وحسن كلام وإنصاف، وعليها هي أيضا كذلك أن تعاشره بالمعروف وأن تنصفه الكلام الطيب والأسلوب الحسن والسمع والطاعة في المعروف حتى يكون كل واحد أسرع بالخير إلى الآخر، كل واحد يعرف حقه، كل واحد يعرف واجبه، كل واحد يسارع إلى ما يجب عليه، فهو يؤدي الحق ويتؤدي الحق، وبهذا تستقيم الأحوال. أما إذا قصر أحدهما جاءت المشاكل، إذا قصر الزوج حق حقها ولم ينصفها، أو قصرت هي ولم تنصفه جاءت المشاكل، فكل منهما عليه حق وله واجب، وواجبه الزوج أكبر، ولهذا قال سبحانه وللرجال عليهن درجة، والرجل قائم عليها كما قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، هذه قوامة من الرجل لأن الله فضل جنس الرجال على جنس النساء لأنهم أقوى على الأمور في الجملة من النساء، ولأنهم ينفقون المهور والنفقات فلهم سلطان من هذه الحيثية، والمرأة لها حقها من جهة إنصافها والقيام بحقها من كسوة ونفقة وطيب معاشرة بكلام وانفعال وعدم سوء الأخلاق. نعم. زوجة أبي محرم لي لا شك في ذلك، لكن أمها هل هي محرم لي؟ لا، زوجة أبيك بس، أمها هي محرم لك، المحرم زوجة أبيك وزوجة جدك، هذه محرم لك، زوجة ولدك وولد بنتك وابن ابنك محارم، أما أم الزوجة أم زوجة أبيك فهي محرم لك، محرم لأبيك، أم زوجة أبيك محرم لأبيك، لا، وأما أم زوجة أنت فهي محرم لك، لأن الله قال وأمهات نسائهم جعلهن من المحارم. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بيد الجارية، ولكننا سمعنا أيام طويلة أن مصافحة بنت العم وبنت الخال وأخت الزوج أن هذا محرم ولا يجوز، فلماذا التحريم والرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ الجارية بيده؟ الرسول معصوم عليه الصلاة والسلام، ليس مثلك ومثلي ومثل الآخر، ثم أخذه بيد الجارية ليس على إطلاقه، إنما إشارة إلى أنه يتواضع لها ويسمع سؤالها ويجيبها، لأن تأتي الجارية المملوكة تسأله فيتواضع ويقف ويسألها عن حاجتها ويجيبها عن حاجتها، وليس المراد أخذها التلذذ بها، لأن الله عصمه من ما حرم الله على العباد، فهو يبلغ عن الله وهو معصوم من تعاطي ما حرم الله عليه، إلا الصغائر اختلف فيها العلماء هل تقع من الأنبياء على قولين، ولو وقعت فهم لا يقرون عليها بل ينبههم الله عليها حتى يدعوها، فالحاصل أن اختلف بالرجالية ليس على إطلاقه، قد يكون أخذ بكمها بطرف ثوبها، ما فيه أنها كان يأخذ بيدها اللحم يمس اللحم، وهو الذي يقرأ قوله تعالى على الناس وإذا سألتمون مثلا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، والمرأة عورة، فهذا الحديث يا أخي الجارية إنما هو للدلالة تواضعه وإنصافه وعدم تكبره عن الجارية التي تسأل عن حاجتها، فإذا أخذ بيدها أو بكمها أو بثوبها عند الحاجة إلى شيء من ذلك، مثل ما ورد في بعض الروايات أن الشيطان يدفع جارية حتى يستحل بها الطعام لأنها صغيرة قد تأكل ولا تسمي فيستحل بها الطعام، جاء ببدو يدفعه حتى يستحل بها الطعام، فهي محمول على أنها جارية صغيرة أو جارية مملوكة لتغسيلها ومنعها مما يضرها. نعم. فلا يقاس عليه غيره حتى يسمح لهم بمصافحة النساء، وهو قال عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء، عليه الصلاة قال والله لا أصافح، إني لا أصافح النساء، وقد عائشة رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام، صلى الله عليه. نعم. يقول سماحة الشيخ تخرجت من كلية الحقوق ولم أعمل بمهنة المحاماة. ولكن هناك من يعتب علي ويقول بإمكانك أن تدافع المظلومين المضطهدين في السجون والمعتقلات من المسلمين والمسلمات، فما هو الرد على هؤلاء؟ المحاماة جائزة، الوكالة في المحاماة جائزة، لكن بشرط يكون في طريق الحق، لا يحامي في الباطل. إذا كان في طريق الحق يجب توكل الإنسان عن أغيره في الخصومة ومطالبة الحقوق الشرعية، الوكالة لا بأس بها وهي محاماة. أما إذا كان يحامي بالباطل حتى يأخذ الفلوس بس سواء في حق أو باطل، هذا محرم عليه، سواء تخرج من كلية الحقوق أو من كلية الشريعة، كل واحد لا بد يكون في طلبه وفي خصومته يتقيد بالحق، يتقيد بالأمور المشروعة. وإذا عرف أن هذا باطل لا يخاصم فيه ولا يدعيه ولا يساعد أهله، إنما يكون محاميا ووكيلا فيما أباح الله وفيما شرع الله. فإذا عرف أن موكله وصاحبه الذي وكله يخاصم في باطل لا يتابع في ذلك ولا يطيع في ذلك ولا يكون وكيلا في ذلك، لأن يكون حينئذ معين على إثم والعدوان وظالما، نسأل الله السلامة. نعم. حتى ولو كان هذا القانون وضعي لا يساعد يعني لا يساعد لا يجوز في القانون ولا في المشروع الا اذا كان في حق. نعم. حتى المحاكم الشرعيه اذا عرف ان المدعي يدعي باطل لا يساعد ولو عند المحكمه الشرعيه يكون ضده. امراه اغتسلت للصلاه اي توضات للصلاه، وقبل ان تصلي غسلت طفلها من التبول، وبعد ذلك غسلت يديها بعد تنظيف الطفل، فهل يعتبر وضوءها فقط ام لا؟ اذا مست فاضيه انتقض، اما ان كان من دون حائل غسلته من دون الخرقه من وراء الحائل لا ينتقض وضوءها، اما اذا باشرت بيدها فرجه ينتقض الوضوء عليها تعيد الوضوء تمسح، يعني الوضوء الذي هو غسل الوجه واليدين مسح الراس وغسل اليدين. أما الاستنجاء فذاك من البول والله خاصة. نعم. يقول هذا السائل: سمعنا أن التسمية عند شرب الماء، الجرمة الأولى تقول بسم الله فإذا انتهيت تقول الحمد لله، الجرمة الثانية تقول بسم الله وإذا انتهيت تقول الحمد لله، والثالثة كذلك كما ورد بها الحديث. هذا ما لها صلة، يسمي في أوله ويحمد الله في آخره بس، أما كل جغمة ما عندنا لها أصل، لكن يسمي الله في أوله ويحمد الله في آخره، هكذا جاء الشعر. قال النبي الغلام اللي كان خطيش يده في الصحبة: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى عن العبد أن يأكل أكلة فيحمده عليها ويشرب شربة فيحمده عليها. فالأكل والشرب يسمى في أوله والحمد في آخره. وإذا كرر الحمد أو التسمية ما يغر، لكنه هو مأمور بهذا. لكن لو سمى في أثناءه أو حمد الله في أثناءه فلا يغره، له كله طيب. لكن الأساس التسمية في أوله والحمد في آخره، هذا هو الأساس. ولو سمى في أثناءه وهو يأكل قال بسم الله، أو بعد ما أكل قال الحمد لله وهو يأكل، ما يغر، كله طيب. الأسابيع: أسبوع الشجرة، أسبوع النظافة، أسبوع المساجد وغير ذلك، نخاف يوم الأيام أن تكون أعيادا للمسلمين، علما بأنه ليس هناك إلا ثلاث أعياد: الجمعة، عيد الفطر، عيد الأضحى. فما قول سماحتك؟ هذه ما هي بأعياد، هذه تفعل لتجنيد القوة لهذه المصالح، ما تسمى أعياد وليست أعياد. هذه ما تسمى أعياد بارك الله فيك، هذه لجمع القوى لتحصيل المصلحة من رأس شجر أو تنظيف مساجد أو غير ذلك، وليست أعيادا. يقول هذا السائل: نرى كثيرا من الدعاء في الزواج وفي المناسبات يلقون محاضرات لمدة ساعة أو نصف ساعة، علما بأن الزواج وقت فرح، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: هل كان عندكم شيء من اللهو؟ ثم لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر الصحابة في مناسبات الزواج أبدا، لأن الوقت وقت فرح، فلماذا التحجير في هذا؟ وقت الفرح ما في تفهيل، وقت الفرح ما يذكر بالله وبنعم الله ويسعدوا حثون على الزواج وعلى المبادرة في الزواج وتخفيف المهور وعدم التكلف في الزواج. هذه مناسبات طيبة للتذكير بالله وبحقه وبالنعم، وحث الناس على التساهل في المهور والتسامح في الولائم وعدم التشديد حتى يتزوج الرجال ويتزوج النساء. المواعظ ما لها حد محدود، كل مناسبة فيها موعظة لا بأس، في الزواج وعند في الجنائز وعند القبر وفي أي مناسبة، إذا اجتمع الناس فرصة للتذكير، لأن المقصود من التذكير بعض الناس. فإذا تجمعوا في المسجد، في فرصة الزواج، في عند المقبرة، في أي مكان، هذه مناسبة للتذكير بالله. وفرصة الزواج من أنسب المناسبات حتى يذكروا بفضل الزواج والمبادرة إليه، وحتى الأولياء على عدم عضل البنات وعدم التكلف المهور وعدم التكلف الولائم. هذه مناسبات مهمة، لكن لا يطول عليهم، ينبغي أن يقتصر عدم التطويل، يلاحظ في هذا عدم التطويل، يأتي بالمهمات ويختصر حتى لا يعوقهم إن كانوا يريدون العجلة. أما إنكار الوعظ والتذكير هذا غلط جهل، ما نسمع. خلينا نشوف مسابقات وأشرفها مثلا تشجيع لهم. المفروض كلها خير، كلها خير، فرص تنتهز. متى يجتمع الناس؟ متى يحصلهم ويدورهم فيه؟ ما هو إلا المساجد ولا الفرص التي تحصل؟ ما فيها شيء، ما فيها شيء. بعض الناس يستطيع ما وده بالذكر، بعض الناس ما وده بالذكر، يزيد من الموعظة. ما شاء الله. أنا عمل تمثيليات دينية، تمثيليات الدينية في مناسبة الزواج. تمثيل ما يصح، تمثيل كذب، تمثيل كذب. نعم. أنا عندي سؤال، وهو: هل يستأذن صاحب الزواج إذا أراد الإنسان أن يلقي كلمة أو محاضرة أم لا يستأذن؟ ما يحتاج إذن، ماذا مع الناس مع المعلومين ومع الحاضرين يتكلم يقول: يا أخواني أنت أذكركم كلمة. والحمد لله، ما بالتعاون والتقوى، الله جل وعلا أمر العلماء بالتذكير وأمر به بالتذكير، وذكر أن الذكرى تنفع المؤمنين. نعم. ما لا سنة، هذا مو بدعة، البدعة إنكاره، البدعة إنكار التذكير. نعم. يقول هذا السائل: سمعنا من فتواكم أمس أن من ترك رمي الجمار مثلا الصغرى أو الوسطى أو الكبرى بأن عليه دم، ولكن هل يشترط أن يذبح يعني هذا الدم في مكة أم خارج مكة؟ في مكة، في مكة. نعم. كل الدماء التي عن ترك واجب تذبح في مكة، ترك الرمي، ترك المبيت، ترك الإحرام من الميقات، نعم. لبست ملابس الإحرام من منزلي بجدة ثم لبيك اللهم بعمرة من مسجد يبعد عن منزلي بنصف كيلو، فهل في ذلك شيء أكثر؟ ما في شيء، في الجدة ميقات لأهلها، في الجدة ميقات لأهلها. هل الاتجاه المسنون في رمي الجمرات الصغرى والكبرى والوسطى أن تكون منى عن اليمين ومكة عن اليسار؟ حسب التيسير، حسب التيسير، إلا إذا جمرة العقبة إذا تيسر أنه يكون يستقبلها من البيت عن يساره ومنى عن يمينه يكون أفضل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا تيسر، ولكن النبي ما أمر بهذا فالأمر واسع الحمد لله. من أي جهة الرماها أجزأ، لأن الزحام أدعى الناس يتصرفوا كما يريدون. نعم. يقول بقي علي طواف الإفاضة والسعي والرجم لهذا اليوم الثالث عشر، وسوف أرجم اليوم إن شاء الله، لكن لدي مخيم في منى أنا مسؤول عنه، وسوف أقوم بنقل جميع محتوياته إلى مكة أو الطائف، مما سيضطرني إلى العودة بعد الرجم إلى منى وترتيب أموري، فهل علي شيء لو رجعت؟ لا ما في شيء، انتهى الرمي، إذا رجعت اليوم تأخذ حاجات تذهب، هذاك أمس إذا جاء الإنسان ما نفر يبيك، أما اليوم انتهى، لو جاء بعد الغروب أو قبل الغروب وجلس متى شاء يرتحل، انتهى الرمي وانتهت أعمال الرمي، يغرب الشمس اليوم ينتهي كل شيء. نرى عند الجمرات نساء متبرجات بل شبه عاريات، وهذا يا شيخ أمر ملاحظ نخشى أن يكون هذا من الغزو، نرجو النظر في هذا الأمر وجزاكم الله خيرا. على كل من رأى هذا الواجب عليه إنكار المنكر، يعلمهن بالحكمة وينكر عليه المنكر، لأن هذا من باب التعاون البر والتقوى، من باب إنكار المنكر. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، في هذه الزحامات قد يقع بعض المنكرات من غير قصد، قد تزحم وتدفع فيقع بعض ما يقع عباءتها وكذا، لكن إذا رأى منكرا متعمدا وظاهرا يبين في هذا وفي غيره، في الجمرات وفي الطواف وفي السعي وفي كل مكان، المسلمون شيء واحد ينصح بعضهم بعضا وينكر بعضهم على بعض في أي مكان. يا شيخ هذول المقيمين تحت المظلات ما يخرجون، في هذا ولا يبون جهادا خاص، هذا يبون جهادا خاص، عسى الله يعين الدولة عليهم، عسى الله يعين الدولة عليهم. هذا ولا متعبين، الدولة قد تعبت منهم، عسى الله يهديهم ويكون شرهم، يحتاج إلى ضرب ما ينفع فيهم الكلام. نعم. يقول طفت طواف الوداع وغربت علي الشمس وأنا بحي العزيزية، ولكن عفشي في منى، ماذا أفعل علما بأنني متعجل؟ تعود عليه بعد الصلاة ولا بعد العشاء والحمد لله، ما دام تعجلت قبل الغروب ترجع وتخلع عفشي. نعم. ما حكم حج النساء الممرضات والخدم عن طريق الكفيل وغير ذي محرم، مع العلم أن المخيمات علما بأن المخيمات للمطوفين؟ ما ينبغي هذا، النبي يقول لا تسافر أهل مع ذي محرم، هذا التساهل ما ينبغي، وإن كان أجاز بعض العلماء وأفتى بعض العلماء، لكن ينبغي ترك، ينبغي لا تحج إلا معه محرم، ولا تساهل في هذا الأمر ولو كانت مع النساء، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ويخشى من عواقبه الوخيمة. نعم. سمعت منك بأن التكبير بعد الصلاة في أيام التشريق بأن يكبر المأمومين بتكبير الإمام، فهل المقصود أن يكون التكبير جماعيا أم ماذا؟ وضحوا ذلك. ليس جماعيا، بل يكبر الإمام ويكبرون، الإمام يكبر حتى ينتبهوا ويعرفوا أن هذا مشروع ويكبرون، كل يكبر على حدته، تكبير الجماعي مهم مشروع. الجهاد في أفغانستان، ما هو القول الصحيح، فرض عين أم فرض كفاية، مع أن كثيرا من العلماء قال بوجوبه؟ فرض عين عليهم الله يعينهم على فرض عين عليهم وعلى المسلمين فرض كفاية يساعدونهم بالمال والسلاح والرجال. نعم. رجل اعتمر في أشهر الحج وسافر إلى بلاد ثم حج حجا مفردا فهل عليه هدي؟ إيش؟ رجل اعتمر في أشهر الحج وسافر إلى بلاده ثم حج حجا مفردا فهل عليه هدي؟ أكثر العلماء على ما عليه ما دام اعتمر ثم ذهب إلى بلاده ثم جاء بحج مفرد الأكثر من أهل العلم على أنه ليس عليه هدي لأنه جاء بحج مفرد زال التمتع بسفر إلى أهل. ويروى ابن عباس المشهور ابن عباس أن عليه هدي لأن تعمه الآية فمن تمتع بعمرة حج ما استلم الهدي. فإذا فدى يكون باب الاحتياط حسن وإلا في الوجوب لا يجب عليه عند الأكثر أكثر أهل العلم. نعم. هل يجب على الزوجة طاعة زوجها إذا منعها من صلة الأرحام؟ ما هو القول؟ ليس له منعها من صلة الرحم ولا يلزمها طاعته من صلة الرحم صدق على أقاربها والإحسان إليهم إذا كانوا فقراء لا ليس لها منعها من ذلك. أما منعها من الخلوة بابن عمها أو الصلة التي توجب التهمة على حق يمنعها من ذلك. أما أن تصلهم بالمال والكلام الطيب ومواساة الفقير ونحو ذلك هذا ليس له منعها من ذلك ولا من الصدقة على الفقراء والمساكين حتى غير قارب. النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء يصدقن ولم يأمرن يشاورن الأزواج فتصدقن ولو من حليكن فكن يصدقن ولو يشاورن الأزواج. نعم. وأنا معرفتي ما عندي أحد هذا ايش رأيك؟ ما أستطيع أجلس في مرات شابة انت في عودهم ولا تطوف على حالها تسير الله ورصة وتحفظ شيء وتطوف إلا إذا أمكن تعويدها محرمها زوجها ولا غير. يقول شاب تزوج قبل شهر رمضان بحوالي 3 أشهر وقد جامعت زوجتي في نهار رمضان المبارك يومين متتاليين وأنا نادم علما بأن زوجتي راضية على هذا العمل فما علينا أنا وزوجتي؟ عليكم التوبة إلى الله لأن هذا كبيرة من كبائر الذنوب الجماعة في رمضان كبيرة من كبائر الذنوب فعليكم التوبة جميعا والندم وقضاء اليومين وعليكم كفارة كفارتان عن كل يوم كفارة عليكم 4 رقاب عليك رقبتان وعليها رقبتان 4 عليك يعتق فإن أجلتم فأربعة أشهر عليك وأربعة أشهر عليها فصوم 2 عن كل يوم عن كل جماع عن كل يوم 4 أشهر و4 أشهر 8 فإن عجلتم فعليكم الإطعام 60 مسكين عليك إطعام 60 مسكين مرتين يعني 60 صاع 30 صاع عن كل يوم وهي مثلك 60 صاع عن اليومين 120 صاع سلم ل60 فقير توزع بين 60 فقير لأنكم فعلتم جريمة هذه كفارتها وها 120 صاع وزع على 60 فقير كل واحد يعطى صاعين 60 عنك و60 عنها إذا عجزتم عن الرقاء عن الرقاء عن العتق وعن الصيام مع التوبة إلى الله والندم قضاء اليومين صيام اليومين هذه مصيبة كبيرة وجريمة نسأل الله السلامة. نعم. هل العتق متيسر يا شيخ مثلا؟ يوجد في بعض أفريقيا على جبهة موريتانيا. نعم. بالتوارث. نعم. يتم عن طريق الغاثة كيف؟ نعم. عن جمعية الإغاثة يتم؟ من طريق الآن من طريق مكتبنا في موريتانيا. يعني المبلغ الإغاثة لا من طريق الآن من طريق الشيخ نعم يشترط 60 مسكين يا شيخ؟ نعم يشترط 60 مسكين يعني لو وجد مثلا 10 مساكين وأعطاهم لا بد من 60 نص القرآن. نعم أتعث رقاب عن طريق الشيخ كما يقولون؟ نعم لكن قد يتأخر 2 أو 3 شهور لأنه يلتمس طريق العلماء الثقات. نعم كم مبلغ منه؟ ما بين 10 إلى 9 إلى 11 حوالي هذا المبلغ. جمع أهله في رمضان يا شيخ أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما أحد أفطر مني أنا وأهلي، أخذ الكفارة هو أهله وما كان إذا عجزني أعطاه إياه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان عاجزا نعم فقال ذكر بعضها أن تسقط عليه إذا عجز، إذا عجز عن الصيام والعتق والإطعام صار فقير ولا يستطيع الصيام والعتق تسقط عنه على الصحيح مع التوبة إلى الله والندم. نعم. والدي توفى وقد حج البيت، فهل لو حجزت عنه هل ينتفع بهذه؟ إيش؟ والدي توفى وقد حج البيت، فهل لو حجزت عنه ينتفع بها؟ حججت. فهل لو حججت عنه ينتفع بها؟ نعم، إذا حججت عنه حج قربة عظيمة تجوع عن الميت، والدعاء له والصدقة عنه كلها تنفعه. من السنة أن نسرع إذا مررنا بوادي محسر عند أداء الحج، فأين هذا الوادي بالضبط؟ معروف، سأل عنه يعلمك إياه، خلي يعرف وادي محسر بين المختلفة وبين منى. نعم. البدع تطل بأعناقها يا شيخ حفظكم الله، وقد قرئ القرآن في مسجد يوم عرفة قبل الخطبة وبعد الصلاة، ما حكم ذلك؟ إيش؟ البدع تطل بأعناقها يا شيخ حفظكم الله. تقل؟ تطل بأعناقها. تطل بأعناقها يا شيخ حفظكم الله. تطل نعم. وقد قرئ القرآن في المسجد بعرفة قبل الخطبة وبعد الخطبة وبعد الصلاة، فما قولكم؟ لا يمكن المسؤولون ينبهون على القائمين على المسجد كل يقرأ لنفسه ما يقرأ من الذياع، لأن هذا يشغل المصلين ويشغل القراء لا ينبغي، لكن كل واحد يقرأ نفسه من غير جهر حتى لا يؤذي من حوله من المصلين والقراء، كل يقرأ بهدوء وسر حتى لا يؤذي من حوله في المساجد. قد ثبت عن عليه الصلاة والسلام أنه خرج ذات ليلة من الليالي وفي المسجد ناس يقرؤون ويأثر بعضهم على بعض، فقال كلهم من أجل الله فلا يؤذي بعضهم بعضا، إذا كان في المسجد هذا يقرأ وهذا يقرأ لكن لا يؤذي جاره، لا يرفع صوته حتى يشوش على المصلي اللي حوله أو القارئ اللي حوله، أما قراءة ومن الذياع يشغل الناس لا. حكم هذه القراءة تمنع لا يشغل الناس، اللي يصلي واللي جالس واللي يقرأ واللي يسبح واللي يحلل واللي يلبي لا يمنع، حتى يمنع في مسجد النبي الله لا يخلى حليه. لو كان يقرأ هذه القراءة في منزله، في منزله طيب، في منزله أو في المسجد، لكن بشرط أنه لا يؤذي أحد، يسر بنفس هذه القراءة، القراءة الشرعية التي ما فيها تمطيط ولا القراءة معتدلة. ما حكم عقد القران داخل المسجد؟ جاهز في البيت وفي المسجد وفي البر والبحر، عقد القران الحمد لله أمره موسع، حتى في السفينة حتى في الطائرة. يقول ذهبنا لأداء طواف الإفاضة فأتينا الحجر الأسود فأردنا الرجوع إليه ولكن لم نتمكن، ثم ذهبنا من مكان آخر قبل الحجر الأسود، فهل في هذا الشيء؟ عيد. ذهبنا لأداء طواف الإفاضة فأتينا بعد الحجر الأسود، يعني خاصة أنه بدأ قبل الحجر الأسود. نعم. يقول ثم رجعنا ولكن لم نتمكن، فهل في هذا الشيء؟ يعني كأنه بدأ قبل الحجر الأسود أو بعده. السؤال ما هو واضح. على كل حال الواجب البدء من الحجر الأسود، إذا كنت في بعض الأشواط بدأت من دون الحجر من جهة باب الكعبة من جهة الحجر ما بدأت من حجر، هذا الشوط ما يعتبر هذا الشوط، لا بد الشوط هو على جميع الكعبة من الحجر إلى الحجر، فالذي بدأ من دون الحجر من جهة الباب أو من جهة الحجر أو دخل في نفس الحجر هذا لا يرجعه، لا بد يبدل الشوط بشوط آخر، والذي ما بدله ولا غير يعيد الطواف له من 7 أشواط على جميع الكعبة من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود بدءا منه وانتهاء إليه. ما حكم إخراج المني في شهر رمضان وأنا فعلتها 7 سنوات الماضية كأن يقصد العادة السرية؟ وأنا ما حكم إخراج المني في شهر رمضان وأنا فعلتها 7 سنوات فعلتها وأنا فعلتها 7 سنوات فماذا يجب علي؟ هذا على كل حال غلط منك منكر عليك التوبة إلى الله وعلى قضاء اليوم اللي فعلت فيه العادة السرية لأن هذا لا يجوز كل يوم فعلت فيه العادة السرية تقضيه ولا عليك ما في كفارة عليه التوبة إلى الله الكفارة في الجماعة خاصة. نعم. يقول طفت في البيت ولكن في الشوط الرابع أحدث فهل يتوضأ أعيد من جديد أم من الرابع؟ من جديد من الصلاة إذا أحدث فيها تعيد من أولها طواف كالصلاة فإذا أحدث الإنسان في الركعة الرابعة يعيدها من أولها يتوضأ ويعيدها من أولها وهكذا إذا أحدث الشوط الرابع أو الخامس أو السادس يعيد من أوله يتوضأ ويعيد الطواف من أوله. طفت 5 أشواط ولكن أقيمت الصلاة ثم صليت هل أبدأ من جديد أم أبدأ للشوط السادس كالسابق؟ الصواب تبدأ موقف إذا العذر شرعي إذا أقيمت صلي مع الناس ثم تعود من مكانك يكفي لأنك معذور شرعا. نعم يكمل الطواف ولا يكمل يكمل الطواف من مكانك. تقول أنا امرأة تزوجت من ابن عمي وكان أليفا هادئا طيبا ولكن فوجئت بعد 7 أشهر من الزواج أن هذا انقلب إلى ذئب فأصبح والعياذ بالله يشرب الخمر ويشرب الدخان ويترك الصلاة ويؤذيني فماذا علي الآن؟ هل أهرب إلى أهلي وأتركه وعشرته أم أبقى معه لأنه ابن العم؟ إذا انقلب إلى ذئب روح إلى سياكلة الذئب إذا صار ذيب لا تقدرين أنت الذيب اذهب إلى أهلك واترك الذيب حتى يأكله ويروك نسأل الله العافية والسلام لابد خصوص إذا ترك الصلاة ما عاد بقي في الخير إذا ترك الصلاة كفر حتى ولو ترك المسكر هذا عذر عيب إذا شرب المسكر عيب لكن أشد من ذلك ترك الصلاة فالواجب نصيحته فإن هداه الله ورجع إلى الصواب وتاب الحمد لله وإلا فليس لك البقاء عنده الواجب عليك فراقه واتصال بالمحكمة إذا أبى الطلاق المحكمة تبتي عليه عمله السيء والمحكمة تقوم باللازم ولا تجلسي عندها أبدا حتى يتوب إلى الله ويرجع من عمله السيء خصوص ترك الصلاة نسأل الله العافية. الأم وبناتها هل يصلون جماعة في البيت أم كل واحدة على حدة؟ لا حرج إن صلوا جماعة فلا بأس وإن صلى كل واحد الحال فلا بأس الحمد لله وإن صلوا جماعة يتعلم بعضهم بعض صلي بهم أعلمهن وأقرأهن طيب وإن صلى كل واحد لنفسها فلا بأس الأمر واسع ليس عليهن جماعة النساء. نعم. هل المرأة تقيم الصلاة وتؤذن أم لا؟ لا إقامة ولا أذان هذا حق الرجال تصلي بدون إقامة ودون أذان. أين تكون الإمامة في الأمام أم في الوسط؟ في وسطهن في وسطهن لا أمامهن. نعم. وترفع صوتها في المغرب والعشاء والفجر حتى يستفيدن من القراءة. نعم. ولا يقمن الصلاة يا شيخ؟ نعم ما في إقامة لا. إذا صار ضيق على الرجال يا شيخ هل يصف على اليمين وعلى اليسار الإمام؟ نعم. أو على يمينه فقط؟ إذا كان ضيق عن يمينه وشماله عن يمينه وشماله. نعم. يصبح في الوسط ويجي من؟ يصبح الإمام بروح إذا دعت الحاجة. نعم. امرأة مرت علي وأنا أصلي نافلة في البيت هل تنقطع صلاتي علما بأن الحرم كما تعلمون زحام شديد؟ في الحرم لا تنقطع الصلاة في المسجد الحرام لا أما في بيتك إذا مرت بين يديك بينك وبين السترة تنقطع الصلاة تعيدها إذا من أولها إذا كانت فريضة أما إذا كانت نافلة فالأمر واسع تعيدها أو لا تعيدها تنقطع. يقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرأة المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مخات الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود، المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود. نعم. الصلاة خلف النساء يا الحرم تجزي، يجوز الصلاة خلف النساء تجزي نعم، لكن ما ينبغي تركوهن على حاله، ينبغي يجتهد المسؤولون حتى يكون خلف الناس خلف الرجال. أحيانا يكون إذا عند ما في قدرة، هذه زحمة، ما في قدرة الناس، الزحمة تغلب الناس، المقال العام الكثرة تغلب الشجاعة. نعم. جميل أنه عرف في الشيء نعم جميل أنه في الشيء البشر لا في المسجد الحرام بس خلاص. نعم الشيخ لو وقف، لكن إذا كان زحمة في أي مكان، إذا كان عدم قدرة فاتقوا الله وصلاته المسجد النبوي في أي محل، إذا كانت الزحام والمشقة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي المسجد النبوي نعم، المسجد النبوي إذا عند الزحمة الشديدة نعم، ولا مهمة المسجد الحرام يمنع المار المسجد النبوي، لكن إذا اشتد الأمر وغلب الناس لعله يتفرع في الزحمة الشديدة حتى في غير المسجد النبوي، لأن الله فاتقوا الله ما استطعت. ما يستطيعون يعني الله يهديهم ويعين هذه الأمم، ما يعطيها إلا الله جل وعلا. على أبواب لو على تمنع عند الباب وتفتش إذا خلط حتى المشاعر. نعم إن شاء الله يعين. يقول في يوم الجمعة أي والإمام يخطب للجمعة، هل إذا دعا للمسلمين والإمام وغير ذلك هل أقول آمين برفع صوتي، وهل أرفع يدي في حالة الدعاء؟ آمين بينك وبين نفسك، آمين ولا ترفع يديه في الجمعة، ما كان النبي يرفع يديه في الجمعة، لكن إذا سمعت الدعاء تقول آمين بصوت منخفض ولا حاجة إلى رفع اليدين.